كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين أما بعد، فالله سبحانه وتعالى جعل سنته في عباده حقيقة ثابتة لا يختلف عليها إثنان، وهي حقيقة الموت، وكل من عاش في هذه الدنيا فإنه سيموت كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، الكل سيموت، وكما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فحقيقة الموت مع أناس كانوا يعيشون بيننا نسمع كلامه نتحاور معه نسلم عليه نقابلهم يأكلون معنا ونأكل معهم ونذهب ونجيء معهم، كل ذلك قد حصل. ثم جاء القدر المحتوم فإذا هي مفارقة الروح الجسد، ثم ذهب إلى عالم آخر وهو العالم المخرج، والقدر هو أول المنازل الآخر. فكل يوم نفجع بأحباب ونفجع بأصحاب ونفجع بأقارب، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قد نحزن حزنا مؤقتا محددا، ثم بعد ذلك يزول هذا الحزن ونلهو ونفرح في هذه الدنيا ونفرح بأشياء قد جعلها الله عز وجل له. ولكن الحصيف الذكي الألمع الذي يريد معرفة الله سبحانه وتعالى هو الذي يحافظ على استقامته. ليس معنى ذلك أنك صليت مرة أو صليت مرات أو أنك صمت رمضان أنك في علو وأنك في خير، لا، ليست المرة لا عبرة، إنما الاستقامة والاستمرار كما قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يكفي هذا؟ هذا يكفي؟ هذا يكفي؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، هذا يكفي؟ ما يكفي. الله عز وجل يقول: ثم اهتدى. ما معنى ثم اهتدى؟ أي استمر على الإيمان واستمر على التوبة واستمر على العمل الصالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في هذا النهج كان كل عظيم ذهب من آبائنا وكبار السن فينا كانوا يعبرون هذا النهج، جدار هذا النهج تشهد لهم بإذن الله تعالى، نحن سنشهد لهم بإذن الله تعالى، هم سيشهدون لنا بإذن الله تعالى. ما مر يعني سنوات فجئنا برجال صالحين نحسبهم كذلك والله عز وجل هو وحده يحسبهم في هذا المسجد. نذكر أبو عبد الرحمن رحمه الله في ذلك، ونذكر أبو نعيم دخيل الجلال، كذلك أبو فارس الحي الرشيدي، وغيره كثير من الذي منهم ويعلم الله انهم حاضرون في القلب باذن الله تعالى. كل ما يطرح علي احد منهم الا بعون الله بالرحمه وبعون الله بالمغفره، وهذا من حقه علي وعلينا جميعا. الاسبوع الفارغ صلى معنا حاضر، صلى معنا صلاه الجمعه في كل يعني نشاطه وابتسامته ومتعبته. العبد ابو احمد اهتدى زيد بن طيب، هذا الرجل له معرفه خاصه في القلب، نسال الله عز وجل ان يرحمه، والكل فيما اظن وان شاء الله على حسن الظن الكل يحبه. رجل اول ما يسلم السلام من الصلاه صلاه الجمعه هذا المكان يقول مساك الله الخير ابو عبد الله بصوت عالي يسمعه الجميع، وكانت ام ابتسامه لطيفه تبعث في النفس اشياء لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فجئنا بوفاته وهو لم يكن يشتكي من شيء. هذه حقيقه اول ان الموت ياتي بغته، انها حقيقه ثابته. فمثل هؤلاء الرجال يعني نحزن لفراقهم ونتألم لفراقهم، لأنهم من إن شاء الله من الصفوة اختار الله عدوا لحمارهم في هذه المساجد. فهذه عبرة وتذكرة لا أريد بها الرداء كما يقولون أو غير ذلك، نريد أن نتذكر. والموت يعتبر من أعظم المواعظ الحية المحسوسة، فليس لنا إلا لمثله لأبي أحمد الدين بن طيب والإخوان الذين تركناهم قد غادروا هذه الدنيا، إلا الدعوة الصالحة وإلا الدعوة لهم بالمغفرة والرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يصلح لهم في قبورهم وأن ينور لهم فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لهم في عقلهم وأن يكونوا شفعاء لهم يوم القيامة. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.